اقرا وخيرا ورتل القران. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فنواصل باذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الامام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا الى تفسير سوره يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وصلنا الى الايه الثالثه والستين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون. قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. مر بنا في تفسير الايات السابقه ان يوسف عليه السلام لما اول الرؤيا التي راها الملك انه راى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف الى اخر الرؤيا، وانه بحث عمن يفسرها له، ساقي الملك الذي كان مسجونا من قبل مع يوسف عليه السلام، تذكر يوسف عليه السلام وقال انا انبئكم بتاويله فارسلون، وذهب الى يوسف عليه السلام واول لهم يوسف عليه السلام الرؤيا انهم يكونون في سبع سنوات في رخاء وسعة وكثرة مطر وكثرة زروع، وأوصاهم أن يجمعوا هذه الحبوب وألا يأكلوا منها إلا اليسير، وأن يحفظوا الباقي في المستودعات والصوامع. ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات فيها جدب وقحط وقلة مطر، وحينئذ يستخرجون الحب الذي حفظوه من قمح ونحو، فيستخرجون الحب ويستعملونه قليلا قليلا حتى تنتهي هذه السنوات السبع. وملك مصر واسمه الريان بن الوليد، كان ملك مصر اسمه الريان بن الوليد كما ورد في التفاسير، وكان عزيز مصر، والعزيز اللي هو الوزير او يعني مثل ما يقال له اليوم رئيس الوزراء، يعني هو المسؤول يعني بعد الملك. فعزيز مصر اسمه قطفير او قطفير بالقاف او بالهمزه، قطفير او قطفير. فكان عزيز مصر الذي كانت امرأته هي التي راودت يوسف عليه السلام عن نفسه. فلما عبر يوسف عليه السلام الرؤيا للملك فعينه الملك عزيزا على مصر، عين يوسف عليه السلام عزيزا على مصر بدلا من قطفير، ولم يلبث قطفير ان توفي بعدها بقليل. وزوج الملك زوجة قطفير التي كانت راودت يوسف عليه السلام عن نفسه، زوجها به فصارت زوجة له بما أحله الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد ذلك مرت سنوات الخصب وجاءت سنوات الجذب والقحط. في سنوات الجذب كان الناس يفدون من أنحاء مصر ومن البلاد المجاورة أيضا، فيأخذون يطلبون الطعام، فكان يوسف عليه السلام يبيعه لهم بالأموال في السنة الأولى، ثم بعد ذلك نفذت أموال الناس فصار يبيعه لهم بالمتاع، يقيضونه بمتاع يحضرونه. بعض الأمتعة من بلادهم من ثياب وآنية ونحو ذلك، ويجعلونه ثمنا لما يأخذونه من الطعام. وكان يصرف لكل رجل حمل بعير، كل رجل له حمل بعير مرات في السنة، يسجل أسماء من يحضر ويعطيهم الحب ويأخذ منهم مقابله ويعطي كل رجل حمل بعير. فإخوة يوسف عليه السلام كانوا لا يعرفونه، وجاءوا من بلدهم من فلسطين، وتركوا أخاهم بنيامين، تركوا أخاهم بنيامين لم يأذن لهم أبوهم يعقوب عليه السلام أن يأخذوه معه. المجموعة كانوا 12، فيوسف عليه السلام واحد وبنيامين الثاني والباقون 10. فجاء إخوة يوسف عليه السلام 10 يطلبون منه متاعا ويطلبون منه طعاما، وأحضروا معهم بعض الأمتعة ليدفعوها ثمنا لما يأخذونه من القمح والحب. فيوسف عليه السلام عرفهم وهم له منكرون، عرفهم لما دخلوا عليه وكانوا هم منكرين له لأنه صار عزيز مصر ومرت سنوات عديدة وما تخيلوا أن أخاه هو هذا العزيز الذي يخاطبهم ويكلمهم. قطعت عن أخبارهم منذ أن باعوه، لم يتوقعوا أن هذا الذي يكلمهم هو أخوه، لكنه عليه السلام عرفه فأعطى كل واحد منهم حمل بعير. ثم أمر فتيانه من غير أن يشعر إخوته أن يردوا إليهم وهم يحملون لهم يعني إبلهم بالطعام، فأمرهم أن يدسوا في الأمتعة، أن يدسوا في يعني مع الطعام الأمتعة التي كانوا قد حضروا بها، الأمتعة التي أرادوا أن يدفعوها لهم. مر بنا في الدرس الماضي أن هذا يعني فعله يوسف عليه السلام لأسباب، يعني أولا تنزها أن يأخذ ثمن الطعام من إخوته، وكذلك أيضا خشية أن لا يكون معهم شيء يشترون به طعاما في العام الذي بعده، فرد إليهم الأشياء التي كانوا أحضروها، ملابس وآنية وبعض الأمتعة اليسيرة التي أحضروها معهم، فردها إليهم حتى إذا أرادوا طعاما في العام القادم يمكن أن يحفظوا هذه الأشياء ويحضروها في العام القادم يشترون به. طيب ثم رجعوا إلى أبيهم عليه السلام. فهنا في الآية الكريمة التي معنا فيها بقية القصة ومواصلة أحداث قصة يوسف عليه السلام، قال سبحانه: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. قال يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم، هم الإخوة العشرة رجعوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام، قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعنون بعد هذه المرة إذ لم ترسل معنا أخانا بنيامين. لأن يوسف عليه السلام لما يعني أعطاهم الطعام سألهم عن أخبارهم وعن أحوالهم وكأنه لا يعرفون، ثم قال ما الذي يدرينا أنكم لستم عيونا، يعني جواسيس يعني تجسسون، فقالوا لسنا عيونا وكذا، وله لنا أخ تركناه في يعني مما أخبروا به من أحوالهم أنه لهم أخ آخر تركوه هناك لأنه يعطي عن كل نفر حمل بعيد فلم يحضروا أخر، قالوا تركنا أخا هناك تركنا أبانا وتركنا. فأعطاهم يوسف عليه السلام يعني حمولة 10 أشخاص وقال لهم حتى أعلم صدقكم في العام القادم تحضرون أخاكم هذا الذي أخبرتم أنكم تركتموه، إن لم تحضروه معكم في العام القادم لن أعطيكم شيء، هذه تكون علامة أنكم كذبتم علي وما الذي يدريني لعلكم تكونون عيونا أو كذا. فقالوا لأبيهم لما رجعوا منع منا الكيل، يعني بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا بنيامين عزيز مصر لن يعطينا شيئا من الطعام إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتب. وقرأ بعضهم يكتب أي يكتب هو أرسل معنا أخانا نكتب. وفي بعض القراءات أرسل معنا أخانا يكتب يعني يكتب يعني يأخذ هو أيضا كيل بعير حمولة بعير يكون زيادة يعني تستفيد بها الأسرة لأن هذا الخزين العام كله. وإنا له لحافظون يعني إما نكتب نحن لأنه بدون أن ترسله لن نستطيع أن نكتب وإما قرأت يكتب يعني هو يعني أرسله معنا حتى يكتب هو أيضا فنأخذ حمولة يعني 11 بعيرا بدلا من 10. وإنا له لحافظون أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له في يوسف عليه السلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ولهذا قال له كان من قبل قالوا له عن يوسف عليه السلام في مرة هذه يقولون له عن بنيامين. ولهذا قال لهم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه فالله خير حفظا. قال وقرأ بعضهم حافظا. ربنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله كان يقرأ القراءة أبي عمرو النصف يعني مخطوطة بالتفسير ابن كثير مضبوطة بقراءة أبي عمرو لكن في الطباعة مرات يبدلون نص الآيات بحفظ لكن التفسير دائما يقدم يعني الوقت قراءة أبي عمرو. قلت الله خير حفظا. قال وقرأ بعضهم حافظا بعضهم هذا هو حفظ وحمزة والكتاب وبقية القراء يقرؤون حفظا. قالوا فإذا حفظا أو حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أي هو أرحم الراحمين لي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به إنه أرحم الراحمين. ثم يقول سبحانه ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيد بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. قال يقول تعالى ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه هي البضائع والأمتعة التي كانوا حملوها معهم ليدفعوها ثمنا للطعام وهي التي كان أمر يوسف فتيانه لوضعها في رحاله فلما وجدوها في متاعهم أنه هي الإبل وضع عليها الطعام وأغلقت وغلطت ربطا محكما فما فكوها إلا عندما وصلوا إلى بلادهم فكوا الحبال وفتحوا تنزيل الطعام المحمل على الإبل فوجدوا في وسط الطعام وحمولة الإبل وجدوا فيها البضائع التي كانوا أخذوها معهم من أجل أن يستبدلوها بالطعام. قالوا فلما وجدوها في متاعهم قالوا يا أبانا ما نبغي أي ماذا نريد ما نبغي يعني ماذا نريد ماذا نريد أكثر من هذا نبغي هنا بمعنى نريد مرات البغي يأتي بمعنى الظلم والعدوان مرات البغي يبغي يعني يريد الشيء ما زالت مستعملة في بعض اللهجات العربية نبغي كذا يعني نريد كذا يعني هيك صار طالب لخليج ذات السعودية الخليج نعم ما زال يعني نبغي كذا يعني نريد كذا. قالوا يا أبانا ما نبغي أيضا في الطبق ما شاء الله. لكن مرات البغي يأتي معنى الظلم، يعني وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، صحيح؟ فمرات البغي يأتي بمعنى الظلم والعدوان، مرات بمعنى إرادة الشيء. فهنا في الآية قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة رحمه الله ما نبغي وراء هذا، ماذا نريد وراء هذا؟ يعني قد أكرمنا يعني وعطى كل واحد منا حمل بعيد ورد إلينا البضاعة التي دفعناها ثمنا أعادها إلينا، يعني أخذنا الحمولة مجانا، مع أنه في زمن قحط وجذب، وأصلا هم ما ذهبوا من فلسطين إلى مصر إلا لأن يوسف عليه السلام كان يبيع الطعام بثمن يعني بثمن رخيص، وبدون أن يستغل الجذب الذي في البلاد في رفع الأسعار، فالناس صاروا يأتون إليه. فقالوا يا أبان، ومع ذلك أعطاهم مجانا، يعني لم يأخذ منهم شيء، ما نبغي وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل، أن أعطانا كيلا وافيا كاملا تاما ورد إلينا بضاعتنا. ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا. الميرة للحب يعني والطعام، فهنا ونمير أهلنا يعني ونزود أهلنا بالطعام بالقمح. ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد، يعني يعددون لأبيهم الحسنات يعني المنافع إذا أرسل معهم بنيامين، قالوا إذا أرسلت معنا بنيامين فنمير أهلنا، لأنك إذا لم ترسله معنا لن يسمح لنا بأخذ الطعام، فإذا أرسلته معنا نمير أهلنا، نحضر طعاما نتزود به للاستعمال العام الذي بعده، ونحفظ أخانا، وأخونا سيكون في الحفظ وفي صيانتنا ورعايتنا، ونزداد كيل بعيد، حتى لو حصل أنه وافق أن يعطينا فعلى الأقل إذا أخذنا أخانا نأخذ حمولة بعيد زيادة، إذا لم نأخذه كان يعني ربما لا يعطينا نهائيا أو يعطينا عشرة فقط، لكن إذا أخذنا أخانا فنمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد. قال وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، وقال مجاهد حمل حمار، وقد يسمى في بعض اللغات بعيرا كذا. قال يوسف مجاهد قال حمل بعيرا، قال بعير هنا معناه حمار، قال هذا في بعض اللغات يعني حمل بعير يعني حمل حمار، قال كذا قال، لكن يعني ظاهر الآيات من بعيد يعني. قال ذلك كيد يسير، قال هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا، ذلك كيد يسير يعني هذا أمر يسير، يعني ما هي الصعوبة في أخذ أخينا معنا حتى نحصل على الكيد ونمير أهلنا ونزداد كيد بعيد، يعني هذا أمر يعني هذا الكيل الذي سنحصل عليه يسير الحصول عليه، يعني مشكلة إحضار أخينا هذا أمر خفيف يعني في مقابل الفوائد التي سنستفيدها إذا اصطحبناه معنا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق، قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله، حتى تحلفوا لي وآخذ عليكم عهدا وميثاق. الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، المواثيق جمع ميثاق، والميثاق والعهد المؤكد باليمين، العهد إذا صار معه يمين وحلف سمي ميثاقا. حتى تؤتوني موثقا من الله، موثقا يعني حتى تؤتوني الموثق والميثاق، يعني حتى تعاهدوني عهدا مؤكدا بالحلف يعني واليمين، وتحلفون على هذا العهد. لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصي، أن تعاهدوني وتحلفوا الأيمان أنكم ستحضرون أخاكم إلا أن يكون شيئا خارجا عن إرادتكم، يعني ولو لا قدر الله خرج عليكم أعداء حصروكم وقتلوكم ولم تستطيعوا دفعهم، لكن قلنا الأمر يعني بأيديكم أنكم تأتون بأخيكم. قال فلما آتوه موثقهم أكده عليهم فقال الله على ما نقول وكيل، يعني قال الله تعالى شاهد يشهد على هذا العهد الذي عاهدتموني عليه، والله تعالى وكيل، يعني أتوكل على الله تعالى وأشهده إليه على هذا العهد. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معه، يعني يعقوب عليه السلام لو كان في يده يعني لما أرسل أخاه معه خشية أن يصيبه منه، لكنه كان مضطرا لإرساله لأنهم ليس عندهم طعام، يعني أخذوا حمولة سنة وكان كما مر يعني الناس أصلا كانوا يقتصبون حتى يوسف عليه السلام والملك وجنود الملك كانوا يأكلون وجبة واحدة في اليوم حمل بعيد، يعني الإنسان الواحد لمدة سنة يعني بالكاد تكفيه وجبة في اليوم، يعني فنفد الطعام والبلاد كلها جد ولا يوجد زروع ولا يوجد، فكان يعني مضطرا عليه السلام إلى إرسال أخيه حتى يحضروا طعاما للعام الذي بعده. ثم يقول سبحانه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد وليدخلوا من أبواب متفرقة، كانوا 11 أخا يعني الآن مع بنيامين، فإنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما محمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي رحمه الله من أئمة التابعين قالوا إنه خشي عليهم العين، خشي عليهم العين، وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. الصعب أن كان فيهم جمال وحسن هيئة ومنظر وبهاء، وأحد عشر أخا يعني كلهم في حسن خلقة، فإذا دخلوا يعني جميعا باب واحد فربما هي أصابتهم العين، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه، يعني قد يصاب الفارس بالعين فيسقط عن الفرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني رد العين سبحان الله يعين جملا فينحر يعني ويطبخ في القدر، أو يعين رجلا فيموت ويدخل القبر. قال وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي رحمه الله في قوله تعالى وادخلوا من أبواب متفرقة قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب، علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب، يعني كأنه على تفسير إبراهيم النخعي رحمه الله أن كأنه كان عند يعقوب عليه السلام وحي من الله تعالى شيء أن يوسف عليه السلام سيقابل إخوته أو بعض إخوته في باب معين من الأبواب، خشي أن يدخلوا من باب آخر أو نحو ذلك. قال وقوله فأمر من يدخل من أبواب متفرقة، بحيث يعني من كل أبواب مصر يدخلون، فإذا يوسف عليه السلام خرج لقائهم في باب من الأبواب على الأقل يلقى بعض منهم أرض. لكن التفسير الأول كما ذكرنا يعني قول الأكثر يعني من المفسرين. قال وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمان. يعني هو أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة يعني دفعا للعين، على التفسير المشهور دفعا للعين. ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا فقط هي أخذ بالأسباب، أخذ بالسبب، لكن لو أراد الله تعالى أن تصيبكم العين فتصيبكم، لكن هذا أخذ بالأسباب يعني في عدم إبداء النعمة لمن يخشى منه العين أو كذا، مجرد أخذ بالسبب، لكن إذا أراد الله تعالى شيئا فلا بد أن يكون ما أراد الله. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فحصل أنهم دخلوا كما أمرهم أبوهم من أبواب متفرقة، وهذا لم يغن عنهم شيئا إلا أنه كان في نفس يعقوب حاجة ويخوف عليه من العين، وقضى هذه الحاجة يعني صرف الله تعالى العين عنهم، يعني صرف الله تعالى العين عنهم ولم تصبهم العين، فقضى يعقوب عليه السلام الحاجة التي في نفسه. لكن يعني هذا بأمر الله تعالى وتقديره، يعني ففي إشارة إلى أن الإنسان يأخذ بالسبب ولكن لا يعتمد على السبب، وإنما الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ما كان يغني عنهم من الله من شيء دخولهم من أبواب متفرقة، يعني لو أن الله أراد أن تصيبهم العين أصابتهم حتى لو دخلوا من أبواب متفرقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمهم وقضى الحاجة التي في نفس يعقوب فلم تصبهم عين. وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة والثوري لذو عمل بعلمه، هنا تفسير العلم بالعمل، يعني زي ما يذكر السبب ويراد المسبب يعني أو النتيجة، فكأن العمل هو ثمرة العلم. فإنه لذو علم لما علمناه، يعني لذو عمل بما علمناه، يعني لذو عمل بعلمه. ففسر العلم الأول بمعنى العمل. وقال ابن جرير لذو علم لتعليمنا إياه، هذا تفسير ثاني. وإنه لذو علم بما علمناه، يعني وإنه لذو علم بتعليم الله تعالى إياه، يعني العلم الذي عنده ليس من تلقاء نفسه وإنما هو بتعليم الله سبحانه وتعالى إياه، يعني علم من لدن الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ثم يقول سبحانه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين، فأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم الصلة والألطاف والإحسان، واختلى بأخيه أخذه على جانب بعيدا عن بقية إخوته، فأطلعه على شأنه وما جرى له وعرفه أنه أخوه. يوسف عليه السلام أخذ أخاه بنيامين شقيقه وأخذه على جانب يعني بعيدا عن بقية الإخوة، وقص عليه الخبر، قال أنا أخوك، أنا يوسف وأخوك وإخوتك هؤلاء يعني القوم في البئر وباعوني وكذا، وحكى له ما حصل له. وقال له لا تبتئس، يعني أي لا تأسف على ما صنعوا بي، وأمره بإتمام ذلك عنه وألا يطلعه على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززا مكرما معظما. لذلك أن إخوة يوسف كانوا أيضا يسيئون إلى بنيامين كما كانوا يسيئون إلى يوسف عليه السلام من قبل، فقال له لأنهم كانوا يرون أن أباه يحبه أكثر من محبته إياهم، فيوسف عليه السلام قال له سأبقيك يعني عندي في يعني في هذا المكان يعني هو عزيز مصر يعني في نعمة وإكرام له، وأنه سيحتال على ذلك حيلة حتى يبقيه معه ولا يرده معه، حتى يبقيه في مصر ولا يرده معه إلى مصر. قال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاما أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية وهي إناء من فضة في قول الأكثرين وقيل من ذهب قاله ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يشرب فيه ويكيل الناس به من عدة الطعام الزاد. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد. وقال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس صواع الملك قال كان من فضة يشربون فيه وكان مثل المكوك. المكوك يعني نوع من الآنية أعلاه ضيق وأسفله واسع، نوع من الآنية فتحته العلوية ضيقة وأسفله واسع. نعم مكوك. يعني اسم نوع من الآنية يعني مكوك ويستعمل في كيل الطعام يعني مرات يعني هو مكيال يكال به الطعام. وكان للعباس مثله في الجاهلية. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام كان له مكوك إناء مثل هذا النوع من الآنية. نعم طيب من تحت حتى لما يكيل في الكيس ما يكبش يحرصه على النعم من فوق من فوق يعني. نعم ولما يكيله في الكيس. أيوة. حتى مضيعش الحب. نعم. ضيق من تحت. قال فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد. فوضعها في متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد. ثم نادى مناد بينهم يعني العمال. لما فتية يوسف عليه السلام الذين يحملون الأبعرة يعني فإخواته يكونون في دار الضيافة وكذا يعني يطعمهم ويسقيهم وكذا والعمال يحملون الأبعرة فهم يحملون المتاع أمر فتيانه أن يدسوا هذا المكوك أو هذا الإناء كان يعني إناء نفيسا يعني إما من ذهب أو من فضة أو كذا يعني إناء مميز فأمرهم أن يضعوه في متاع بنيامين في البعير بن يمين من حيث لا يشعر أحد. ثم نادى مناد بينهم أيتها العير إنكم لسارقون. بعدما تجهزوا الانصراف نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم يعني قالوا حال كونهم مقبلين عليهم ماذا تفقدون يعني ما هو الشيء الذي سرق يعني تبحثون عنه قالوا نفقد صواع الملك أي صاعه الذي يكيل به صاع الملك الذي يكيل به فقدنا ولمن جاء به الحمل بعير قال وهذا من باب الجعالة أو الجعالة وهي ما يجعل على العمل من أجر أو يعني مكافأة من فعل كذا نعطيه كذا. يعني لسه مرت بنا في دروس الفقه يعني باب من أبواب الفقه له أحكامه أنه قد يكون العمل مجهولا يختصر فيه جلبيل أبواب الإجارة، يعني أجرة تكون على شيء معلوم وتجوز، لكن الجعالة يعني إنسان يعد إيه بمكافأة لمن فعل شيئا أو لمن فاز في مسابقة أو لمن بنى جدارا أو وجد المتاع المفقود، فيعده بعطية يعطيه إياه. فهنا قال ولمن جاء به حمل بعير، الذي يعصر على صواع الملك له حمل بعير زيادة، يعني حمل بعير زيادة على إياه، يعني كل واحد له حمل بعير، واللي هيجيب صواع الملك يعطيه يعني ياخذ حمل بعيرين، ياخذ حمل بعير زيادة. وأنا به زعيم، وهذا من باب الضمان والكفالة، يعني أنا كفيل بهذا، نتكلم الضمان والكفالة، أن الإنسان يتعهد يعني بما على آخر من الحقوق، يعني يقول إذا لم يؤدي فلان ما عليه من الحق فأنا أؤديه عنه، أو أنا أحضره لكم ليؤديه. فقالوا هذه يعني هذه الآية فيها بابان من أبواب الفقه، يعني باب الجعالة كله مبني على دليله هذه الآية، ولمن جاء به حمل بعد، وباب الكفالة مبني على قوله وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة قال لهم إخوة يوسف تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي لقد تحققتم وعرفتم وعلمتم منذ عرفتمونا، لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أن ما جئنا للفساد في الأرض وما كنا سارقين، أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة، سجايا الأخلاق والطباع، يعني ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة، يعني لسنا من أهل السرقة ولا ممن يقع منه ذلك. فقال لهم الفتيان فما جزاؤه، أي السارق، إن كان فيكم إن كنتم كاذبين، أي أي شيء يكون عقوبته، أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه. قالوا ما هي عقوبة السارق في دينكم وفي شريعتكم، يعني طيب لو تبين أن السارق واحد منكم فما هي عقوبة السارق عندكم، كيف تعاقبون السارق؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام، شريعة إبراهيم عليه السلام التي يعمل بها أبناؤه وأحفاده إسحاق ويعقوب ويوسف وإخوته عليه السلام، أن السارق يدفع إلى يعني الجاني يدفع إلى المجني عليه، السارق يدفع إلى من سرق منه المتاع فيسترق، يكون رقيقا عند الإن عند الذي سرق منه المتاع. وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام، يعني هو يوسف عليه السلام كلف فتيانه أن يسألوه هذا السؤال، وهو أراد هذا الأمر، أنه الآن يعني سرق المتاع من يوسف عليه السلام والعزيز الذي سرق منه المتاع، فعقوبة بنيامين أنه يسترق عند يوسف عليه السلام فيأخذه منه، فهذا الذي أراده يوسف عليه السلام. قال ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، أي فتشها قبله تولية، يعني حتى إلى ينكشف الأمر أنه تعمد وضعه في، كأنه يبحث يعني كأنه لا يعرف يعني أين، كأنه لا يعرف أين الصواع، فأخذ يفتش المتاع واحدا واحدا، كل واحد معه حمولة البعير يكون الحبال ويبحثون فيها ويحملونه له مرة أخرى، فبدأوا بهم حتى انتهوا إلى آخرهم، ثم وجدوها عند بنيامين تورية، يعني حتى لا يعني تعليقا بالأمر، يعني حتى لا يظهر الأمر، حتى لا يظهر الأمر أنه متعمد. ثم استخرجها من وعاء أخيه فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدون. لما وجد الصواع عند بنيامين قال لهم أنتم حكمتم على أنفسكم، هذه شريعتكم، هذا دينكم، نأخذ بنيامين، فأخذ بنيامين عنده. ولهذا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة، يعني هذه حيلة مشروعة، يعني حتى لا يعاقب أخاه بعقوبة مخالفة لشريعته، فهو كان عزيز مصر لكن الملك كان كانت له شريعة أخرى، فحتى لا يحكم بشريعة الملك، فكاد الله تعالى له يعني علمه الله تعالى هذه الحيلة حتى يطبق شريعته هو عليه السلام، فجعل الأمر يعني كأنه لما سألهم ما عقوبة السارق في دينكم أو في شريعتكم قالوا هذه عقوبته عندنا، فكأنه عاقبه بما هو في شريعته، وهو في الحقيقة شريعتهم هي شريعة يوسف عليه السلام نفسه، فهو عامله بما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي لم يكن له أخذه في حكم ملك مصر، قاله الضحاك ومن، وهذا فيه يعني هذه الآية فيها تسمية الشريعة دينا، يعني الشريعة من حد السارق هو من الدين، فسمى الله تعالى يعني قمة يعني حد السارق الذي هو استرقاق السارق، هذا كانت عقوبة السارق في شريعة إبراهيم عليه السلام، وكان للسارق عقوبة أخرى في يعني في شريعة الملك مخالفة لشرع الله تعالى، عقوبة وضعية على حسب المدته التي كان هو عليها مخالفة لأمر الله تعالى، فسمى الله تعالى عقوبة السارق بخلاف شرع الله دين الملك، ففيه أن الحدود دين وأنها جزء منها دين. وإنما قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم، ولهذا مدحه تعالى فقال نرفع درجات من نشاء، كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري رحمه الله ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل، غير يعني أعلم إنسان في البشر والله سبحانه وتعالى أعلم منه سبحانه وتعالى. قال وكذا روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فتحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما بئس ما قلت، الله العليم وهو فوق كل عالم، وهو فوق كل عالم سبحانه وتعالى. يعني كأن الرجل يقول عن ابن عباس هو يعني فوق العالمين، يعني ابن عباس قال بئس ما قلت الله تعالى فوق علم كل عالم. ثم قال: وكذا روى سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفوق كل ذي علم عليم، قال: يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا والله فوق كل عالم، وهكذا قال عكرمة. وقال قتادة: وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلمت العلماء وإليه يعود. وفي قراءة عبد الله: وفوق كل عالم عليم، بدل في علم عالم نفس المعنى، وفوق كل عالم عليم سبحانه وتعالى. طيب نقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله.